يا يوم يا نجم يا ميعصر نجحنا وهي يوم يا نحسن يا نعدم يا وام أساوري إن أنا إيقار سديد سنا وهي يا وام أساوري